بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال سورة أخرى من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة العنكبوت. وهذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ألف لام ميم، كما بينا قبل ذلك، هذه كلمات مقطعة لا يعلم معناها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وهذه السورة كما افتتحت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإن ادعى الإنسان الإيمان فهذا إيمان لابد له من اختبار، كما مرت علينا الآيات قبل ذلك، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ولقد أرسلنا إليهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أنه لا بد من الابتلاء. والإنسان في حال الرخاء يتكلم بما يحلو له، ولكن حال الشدائد هي التي تبين معدن هذا الإنسان في الإيمان، كما مرت علينا في سورة النور، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى هذه الآيات بتبين مسلك الإنسان مع آيات رب سبحانه وتعالى. في حال الرخاء يدعي ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، يبقى هؤلاء أقروا بألسنتهم بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبطاعتهم لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما بيأتي الدعوة لهؤلاء لكي يتحاكموا إلى الكتاب والسنة في حال المنازعات والخصومات، عند ذلك تجد منهم التولي والإعراض. لذلك كما مر علينا في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى ده ادعاء، مجرد ادعاء. يبقى هذا الادعاء يبقى لابد من إقامة الدليل على صحة ما ادعاه الإنسان. يبقى إن قال أنا مؤمن، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ يبقى لابد من إقامة الدليل الواضح على صحة هذا الادعاء. وهذا يتطلب الاختبار والابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يبقى كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لابد أن يبتلى الإنسان لكي يميز معدن هذا الإنسان الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى على ذلك حال الرخاء يدعي الإنسان هذا الأمر. يا ترى لما تيجي الشدائد يعني كيف بيكون التصرف؟ يعني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فده حال المؤمن الصادق مع رب سبحانه وتعالى، كيف يكون التصرف عندما تأتيه أو يأتيه البلاء أو الابتلاء. يبقى عند ذلك تراه صابرا محتسبا مسترجعا ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا لا يفتنون، فلا بد من الفتن ولا بد من المحن، لا بد من الفتن ولا بد من ولقد فتن الذين من قبلهم. يبقى ده سنن كونية أن الإنسان لا بد أن يبتلى، ولا يصح إيمان العبد إلا بعد الابتلاء. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، لكن يا ترى لما بتيجي الشدائد يبقى كيف حال هذا الإنسان؟ هل تراه ثابتا على دين الله عز وجل أو ترى التزعزع في دين الله تبارك وتعالى؟ لذلك احنا لا نعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اللهم منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان بيبتلى سواء كان بشبهات أو كان بشهوات، ويحتاج إلى إيمان صادق يعني حتى يستطيع أن يجابه أو يواجه هذه الفتن من الشبهات أو من الشهوات. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. أحسب الذين يفعلون ويرتكبون هذه المخالفات وهذه الآثام وهذه الذنوب والمعاصي أن الله سبحانه وتعالى يغفل عن فعلهم؟ يبقى هنجد أن العاصي دايما لما بيفعل المعصية بيتمادى، يا ترى إيه سبب في تمادي ذلك العاصي؟ وكأنه يظن أن الله تعالى غفل عنه، كأنه يظن أن الله تبارك وتعالى لا يراه. يبقى يعني ولذلك كما بين وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لذلك مر علينا في سورة النحل أفأمن الذين يعملون السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلب فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. بيفعل السيئات يعني بيأمن لمكر الله سبحانه وتعالى. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، وبيأمن الجانب ده يعني ويخشاش على نفسه أن الله تبارك وتعالى يأمر الأرض فتخسف من تحت هذا الإنسان أو يأتيه العذاب من أي جانب من الجوانب، فلكنه بتجد يتمادى ويتجد عنده فرح وسرور أنه نال ذلك الحظ من هذه المخالفة وتلك المعصية. يبقى على ذلك أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، هل يطال حيفوت من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ لكن يعني لا تقترب بحلم ربك. يبقى العاصي ده بيغتر بحلم الرب سبحانه وتعالى ويظن أن ربه سبحانه وتعالى غفل عنه. نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الفرصة حتى تعود وتنيب إلى ربك سبحانه وتعالى. فإن تمادى ذلك الإنسان فالله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يبقى هو فات من العقوبة وفلت من العقوبة، لا ده ربنا سبحانه وتعالى حليم يمهل هذا الإنسان ويدعوه سبحانه وتعالى للتوبة والإنابة أن يصحح المسار فيعطيه الفرصة ويمنحه أيضا ذلك الوقت عسى أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. ساء ما يحكمون يعني ساء حكم هذا الإنسان أن يرى ربه سبحانه وتعالى بذلك، كما بينا وكما بين لنا ربنا سبحانه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كما ذكرنا أن العاصي لما بيفعل المعصية يعني ما بيخبيش هذه المعصية عن جوارحه، يعني يا ترى بيفعل هذه في خفية عن جوارحه؟ لا، ولكن هو ظن الفاسد أن ربه سبحانه وتعالى كأن ظن هذا اللسان أن ربه سبحانه وتعالى يرى. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة سيختم على في ذلك الإنسان، وتشهد هذه الجوارح بما فعل وبما اكتسب من آثام وذنوب ومعاصي ومخالفات. وبالتالي هو ما كانش يستتر أبدا عند فعل المعصية عن جوارحه، قلنا لكن لو كان مستصحبا لذلك المشهد أن الجوارح دي التي تراه يرتكب المعصية ستشهد عليه يوم القيامة إن لم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، فتجده بيتمادى، يعني بيتمادى كأن بالضبط كده سيفعل الفعل أمام شهود سيشهدون عليه أمام شهود كده. تخيل بقى إنسان بيكترئ على فعل مخالفة أمام شهود ويعلم أن هؤلاء الشهود سيشهدون عليه بهذا الأمر. فلذلك لما بنجد العاصي مثلا إنسان يقع في فاحشة الزنا، فتجد عند ذلك يحتاط بكل الأمور حتى لا يراه أحد، وبالتالي يغيب عنه أن جوارحه هي شهود تشهد عليه يوم القيامة، يعني هذه جوارح هتشهد عليه يوم القيامة، حاله كأنه ارتكب ذلك الظلم أمام الناس أمام شهود. فلو إحنا أساسا بنستحضر ذلك المشهد أن اليد ستشهد، الجلد سيشهد، البصر، السمع، يعني كل جوارح ستشهد على ذلك الإنسان بما ارتكب من مخالفات، عند ذلك هيحتاط الإنسان ولا يتجرأ على فعل تلك المعصية. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يبقى الإنسان اللي هو بيستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى غير الإنسان اللي هو مش منشغل بهذه القضية، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مش منشغل أبدا برؤية الآخرة، ومش منشغل أبدا إن هو سيبعث من بعد ذلك بعد موته ويوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعرض على ربه ويجازى على أعمال التي سلفت منه في حياته الدنيا. لكن انظر المؤمن، فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذلك احنا ما بنيجي نقرأ عن أحوال أهل الإيمان ويوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. كان بيستعد للوقت ده، يستعد لهذا اللقاء ويعلم يقينا ولم يغفل أبدا عن هذا الموقف أنه سيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتزينوا اليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني كان عمر رضي الله عنه لما يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزع عليكم. وتزينوا اليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى انظر الصحابة، كان منطلق الصحابة في حياتهم من تفعيل الآيات دهية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما بيغفلش أبدا عن يوم العرض لما يبعث من قبره وبالتالي يعرض على ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تخفى منه خافية. وبالتالي كان مدققا في النظر إلى أعماله، دققا في النظر على ما سطر عليه من أقوال وأعماله، ويحاول يصوب هذه الأخطاء ويمحو أيضا ذلك الزلل. من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يبقى كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يعني طبعا الآيات بنقرأها كده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لما بيجاهد نفسه لله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيهدي هذا الإنسان إلى أفضل السبل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يهدي هذا الإنسان إلى أفضل السبل، يبقى لما يجاهد نفسه لله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن تعلم أن مجاهدة الإنسان لنفسه تعود بالنفع على الإنسان، ربك سبحانه وتعالى لا ينتفع بذلك، الله عز وجل لا ينتفع. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعين الإنسان لما يجد الرغبة في داخل الإنسان لأن يسلك طريق الهداية وطريق الاستقامة، ربنا سبحانه وتعالى ييسر له ذلك الأمر في مقدمات من العبد. وبالتالي كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى ده إنسان وجدت الرغبة في نفسي وفي باطني وبيسعى إلى تفعيل هذا الأمر، أنا أراد الآخرة وسعى لها سعيها، دي حاجة أساسا قلبية، وأنا أراد الآخرة يبقى هو أساسا الرغبة متجهة إلى الآخرة وسعى لها سعيها، سلك الطريق أيضا. يبقى جاهد والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، جاهد نفسه لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ييسر له طريق الهداية وطريق الاستقامة. لكن مع علم الإنسان في الداخل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني انتبه كده أنك أنت لما بتفعل الطاعات هذه الطاعات تعود عليك أنت بالنفع، ربنا سبحانه وتعالى ينتفع بذلك. وملك رب وملك الله عز وجل لا يزاد بطاعتك. وكذلك في المقابل لو فعل الإنسان المعصية فأنت لا تضر إلا نفسك، المضرة تعود عليك لا تضر الله عز وجل شيئا، وكذلك لم تؤثر هذه المعصية في الانتقاص من ملك الله سبحانه وتعالى. لذلك ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. يبقى دي أصول كده وقواعد ثوابت كده في النفس، أعلم لما أنا أوفق إلى الطاعة هذه الطاعة تعود علي أنا بالنفع، ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بذلك. لكن كان من فضل الله عز وجل علينا وكان من نعامه وإحسانه أن يصل لي الطريق الذي أتم من خلال هذه الطاعة. وإن زلت قدم الإنسان وفعل المعصية فمضرة ذلك لا تعود بالمضرة إلا على الفاعل، ربك سبحانه وتعالى لا يضر بذلك، لا يضر، فهو غني حميد. فكما أنه لا يحتاج إلى طاعتنا كذلك لا يضر بمعاصينا. وبالتالي لو جاهد الإنسان نفسه لله يبقى ذلك يعود عليك أنت بالنفع. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى لما أمرنا بالأضحية يبقى هذه الأضحية ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك ذلك العمل طالما كانت من كسب طيب وكانت الوجهة لله سبحانه وتعالى. لكن لما تنظر كده ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء من هذه الأضاحي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منكم. يبقى الأداء ده حيود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. في الحقيقة أنت اللي بتنتفع بالأضحية، وكذلك ثواب الأضحية من فضل الله عليك أنه يرد عليك ذلك الثواب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ذلك الثواب. يا ترى إيه اللي بيناله ربنا سبحانه وتعالى أو إيه اللي بيأخذه من ذلك؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يبقى دي أصول ثواب كده موجودة في قلب الإنسان، ولما يوفق إلى عمل صالح يعلم أن ذلك لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، ويعلم يقينا أن نفع هذه الطاعة تعود عليه هو بالنفع ومضرة أيضا هذه المعصية تعود عليه هو بالمضرة. ولكن ربك سبحانه وتعالى لا تضر معاصي العباد ولا ينتفع بطاعات العباد. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي يرويها عن ربي سبحانه وتعالى: لو أن أموالكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى لو كان العباد كلهم طائعين لله كده سبحانه وتعالى مش حيزاد في ملك الله سبحانه وتعالى شيء. ولو كان العباد على معصية من أولهم إلى آخرهم من إنسهم وجنهم كانوا على معصية كده فذلك لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ملك رب سبحانه وتعالى لا يزاد ولا ينقص منه لا بطاعتنا ولا بمعاصينا. وكذلك فنفع من عمل صالحا فلنفسه ونسافع عليها وما ربك بظلام للعبيد. لأن الإنسان ممكن يدخل الزهو العجب كده إلى نفسه، ممكن يدخل الكبر إلى نفسه، ونتيجة أنه بيفعل طاعات تراه صائما قائما تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى صدق من ماله، فيدخل الزهو العجب لنفسه كده أنه بيفعل هذه الطاعات كأنه يمن على رب سبحانه وتعالى، كأنه بيمن على رب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل والذي من علينا بالهداية والإسلام، فنعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى، وأن يكون يقين العبد أن الله تعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات ولا يضر بما نفعل من مخالفات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، هذا ما من به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين لازموا بين الإيمان والأعمال الصالحة، لازموا بين الإيمان والأعمال، وكل ذلك ما كان إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبقى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن الله تعالى من علينا بالهداية ما كان لنا أن نسلك ذلك الطريق أو أن نستمر في ذلك الطريق. لذلك نذكر دوما بدعوة الراسخين في العلم، بدعاء الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعرفون هذه المنة من ربهم سبحانه وتعالى وأن الله تعالى هو الذي هداهم. وإيه مطلب هؤلاء؟ أن يستمروا وأن يستديموا على الهداية، وهذا أيضا كان مطلب النبي صلى الله عليه وسلم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، يبقى بيطلب الاستمرارية والاستدامة. يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يبقى بيعترف كده أن الله تعالى هو الذي هداهم إلى هذا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله، لولا أن الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى أن نسلك ذلك الطريق وأن نستمر في ذلك الطريق، ما كان ممكن ولا في استطاعتنا أن نصل ابتداء إلى ذلك الطريق أو نستمر في طريق الهداية إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإنعامه وإحسانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، هذا طبعا ليس بواجب على الرب سبحانه وتعالى ولكن فضلا وإحسانا وإنعاما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيثيب هؤلاء، مع أن طبعا الفضل كله لله سبحانه وتعالى، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. يعني من أين كنا حنعرف الإيمان؟ ومن أين كنا حنعرف العمل الصالحة؟ وحتى لو عرفنا ذلك فكيف السبيل أن نوفق إلى هذا الأمر؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى ممكن الإنسان يبقى عارف المسألة لكن لم يفعل ذلك في واقع حياته، كم من أعمال صالحة نعلمها ولكن لا أثر لها في واقع حياتنا، لم نوفق، يعني لم نوفق إلى تفعيل هذا العمل الصالح في واقع حياتنا. ولكن الإنسان بيسعى أن يعرف العمل الصالح، وكذلك تراه مستعينا برب سبحانه وتعالى أن يرزق هذا العمل الصالح. يبقى لذلك ده رزق من ربك سبحانه وتعالى، رزق، ولكن الأمر محتاج إلى مجاهدة النفس، محتاج أيضا إلى تطهير القلوب وأن تكون الوجهة فعلا خالصة لله تبارك وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر كده للطاعة. لما الواحد يفكر كده في طاعات احنا عارفينها طاعات، لكن يا ترى ليه مش بنفعلها في حياتنا مع ان عارفينها وعارفين لو احنا فعلناها كده هناخذ يعني ثوابا جزيلا من الرب سبحانه وتعالى، لكن لماذا لم نفعل؟ لماذا لم نوفق الى ذلك الامر؟ يبقى الانسان بيخشى على نفسه، وبالتالي ابحث عن العوائق بيني وبين عدم تفعيل هذه الأعمال الصالحة في واقع حياتي. احنا عارفين مثلا يعني صوم النافلة، ومن صوم يوم في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى يباعد بين وجه هذا الإنسان بين النار 70 خريفا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى عارفين الرواية وعارفين الثواب المرتب عليها، لكن لما أفكر كده لماذا لا أفعل ذلك في واقع حياتي؟ يا ترى لماذا أفعل ذلك في واقع حياتي؟ يبقى أخشى على نفسي، أعرف فيه طاعة من الطاعات، يبقى هذه صدقات، الباب مفتوح، يبقى الباب مفتوح. وربنا سبحانه وتعالى من حكم من المال، ولكن كيف تضن بذلك المال؟ يبقى كيف تسد ذلك الباب على نفسك مع ان المال موجود وزيادة يعني في المال موجود، ولكن لماذا لا تفعل ذلك الامر؟ يعني لماذا لا تفعل؟ لماذا لم توفق الى الصدقة؟ وان تصدق الانسان قد يتصدق بجانب قليل، يعني يتصدق بجانب قليل، لا تقل هذا افضل مما لم يتصدق، لكن احنا ننظر الى حالك، انت معك من المال ما تتصدق بالكثير لكن يتصدق بالقليل. طب يا ترى ايه اللي منعك؟ لماذا لم تتصدق بالكثير؟ هناك من يتصدق بالكثير، ايه اللي منعك من كده؟ فلا بد من مراجعه النفس دايما. يبقى انا مش مجرد ان بفعل اعمال صالحه، لكن انظر الى الاعمال الصالحه المفقوده، يعني المفقوده من حساباتي. وحتى لما بنؤدي بعض الاعمال بنوديها بصوره ضعيفه، يعني هذا عمل بنوديه بس بنوديه بصوره ضعيفه، ممكن اؤدي ذلك العمل بصوره اقوى من ذلك. يبقى دي كلها حسابات الانسان، هي دي مجاهده النفس اساسا. يعني ما تظنش ان خلاص انا بصوم الاثنين والخميس خلاص انتهت المسألة، لا، يعني ممكن اقوى ان اصوم اكثر من ذلك، اصل الى افضل الصوم ان اصوم يوما وافطر يوما كصوم داود عليه السلام مثلا. يا ترى القوة على ذلك موجودة، طب ايه اللي منعك من هذا الامر؟ يبقى نوع من انواع الكسل. يبقى انا بفعل الطاعة لكن لم اتمم الطاعة يعني بالصورة التي ممكن اتمم بها الطاعة، يعني على وجهها الأكمل، مع أن بكملها بأتممها. يبقى زي ما احنا قلنا كده تتصدق، ممكن أتصدق بعشرة جنيه، لكن أنا في مقدوري كده عندي فائض من المال أتصدق بألف جنيه، فأنت تصدقت فعلا، لكن هي صدقة يعني عمل صالح فعلا، ولكن أنت لم تصل إلى مستوى المطلوب، يعني معك من القوة ما تصل به إلى ذلك المستوى. فيبقى هنا الأداء، يبقى لابد أن أنا أفتش الأعمال الصالحة اللي بفعلها، يبقى بفعلها ولكن لم أصل إلى إتمامها وإكمالها بالصورة المطلوبة، وفي أعمال صالحة نعرفها ولكن أنا لم أفعلها في واقع حياتي. يا ترى ليه؟ إيه المانع؟ أنا بسأل نفسي إيه المانع؟ يبقى نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الغفلة، نوع من أنواع الخمول، كل ده موجود، نوع من أنواع الفطور، كل ده موجود. يبقى الأمر محتاج إن أنا أجاهد نفسي، يبقى أدي مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا، أنا أظن إن أنا جاهدت بجاهد نفسي كده عشان أستمر على طريق الطاعة، لكن أنت بتمشي خطوات يعني هزيلة في الطريق، فممكن أمشي خطوات أقوى من ذلك بكثير. فلابد من التقييم الدائم، لابد من التقييم الدائم، لأن ده العمر لا يمنح الإنسان إلا لمرة واحدة، فلابد أن أنا أستغل هذه الفترة العمرية بأقصى صورة من الصور. يعني زي ما الإنسان كده بيخرج إلى مثلا مكان للاستمتاع، فعلى ذلك بيحاول أنه يحصل على أكبر يعني درجة ممكنة من هذا الاستمتاع. كذلك إحنا برضك يبقى كل لحظة ولحظاتي وعمر هذه اللحظة بأفضل صورة من الصور، نتممها على أفضل وجه وعلى أكمل وجه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وصانا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وصانا الإنسان بوالديه حسنا، دايما يعني وصايا الرب سبحانه وتعالى للإنسان بالوالدين، وطبعا من أكبر الكبائر حقوق الوالدين، وكما فصل لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما مرت علينا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى هذه السورة سورة تفصيلية لكيف انتبه. هذه السورة من سور العقوق، وبالتالي عدم عقوق يتطلب تفعيل ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ذكر السورة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مش حول أف ولا حنهرهما، يبقى أنا أديت الواجب. لا، ده أنت هنا أساسا في تفعيل آخر، يعني في تفعيل، لأنك ممكن تمتنع. فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل والرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. يبقى أنا ممكن الأمور دي بفعلها، لكن أنسى الدعاء للوالدين، أنسى هذا الأمر. قل رب ارحمهما كما رباني صغير، ده حقوق للوالدين، ده أنت مش بتمنع الوالدين. أنت أتذكر كده أن الوالدين يعني كيف ربياني صغيرا، وأنا أشد ما أحتاج إلى عونهما وأشد ما أحتاج إلى فعلهما. فقل رب ارحمهما ده رد جميل، يعني هو سورة من سور رد جزء من جميل الوالدين، عشان ده ما نحسيه، ما تظنش ده من باب المن منك أو باب الإحسان على الوالدين، ده حقوق أنت ترد ذلك الجميل للوالدين. ومهما فعل الإنسان، يعني مهما فعل، لا يقوى على رد جميل الوالدين. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ووصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى لو الوالدان طلب منك الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن هذه الصورة من الممكن أن يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يكون هناك عقوق للوالدين عند هذه المسألة، لا فلا تطعهما فقط. ولذلك حتاتي في سورة لقمان بعد ذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه: إن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى عشان برضك ما يختلش المعيار عندنا، نقول ده أساسا يأمران الولد بالشرك بالله بالكفر بالله، عند ذلك يبقى وكأنه طاعة لله يقوم بعقوق الولد، لا تعقل الوالدين عند ذلك. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى كما جاء التفسير في سورة لقمان وكما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما. يبقى لا طاعة مخلوق مع صدر الخالق، لكن ده ما يمنعش أيضا الإحسان إلى الوالدين حتى لو كان على الكفر، حتى لو كان دعوان الولد إلى الكفر. لا يمرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، إلى الله تبارك وتعالى مرجعكم جميعا، وربنا سبحانه وتعالى هيجازي كل إنسان على عمله. والذين آمنوا عن الصالحات لندخلنهم في الصالحين. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة، اكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا.